وقال حدثنا عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن الثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. الصلاة في أوائل الأوقات بدون استثناء، وهنا يأتي بهذا الباب النهي عن الصلاة في الهاجرة، والهاجرة إنما هي من الهجير وشدة الحر، ومنه الهجران وهو مقاطعة الأخ لأخيه، لأنهم قالوا وقت القيلولة الناس يتهاجرون، ووقت اعتدال الجو الناس يتزاوعون، فأخذ الهجر من الهجير وهو التقاطع وشدة الحر التي تمنع الناس من الاتباع. فمالك رحمه الله جعل النهي منصبا على وقت الهجير أي اشتداد الحر. ومتى يكون ذلك؟ أن الصلوات خمس. متى يتحقق هذا الوقت؟ الظهر. بقرين اشتد الحر، وهذا من أقوى الأدلة على العمل بالفرائض. وقد جاء في بعض روايات البخاري أبرد بالظهر، ومن العمل بالقرائن ما يستنبطه العلماء من الأحاديث ما جاء في النهي عن غمس اليد في الإناء بعد أن يستيقظ من النوم، وعينوا أي أنواع النوم. جاء في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، يعني حينما يريد أن يتوضأ وعنده إناء وقام من نومه لا يغمس يده ليغترب، ولكن يطف عليها من الإناء حتى يغسلها ثلاث ثم يغترب بيده ويتوضأ. يقوم يستيقظ الإنسان من نومه ضحى، من نومه ظهرا، من نومه ليلا، فأي النوم هذا هو الذي فيه النهي؟ قالوا نهي الليل خاصة. لماذا؟ قالوا في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده. والزيتونة تكون في القيلولة ولا في الضحى؟ في الليل. وإذا قالوا إن استيقظ من نوم القيلولة لا مانع أن يغمس يده في الإناء، إن نام في الضحى في الفطرة كما يقولون واستيقظ وأراد أن يتوضأ لا مانع أن يغمس يده في الإناء. فقرينة قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين بات يده، علمنا أن البيتوتة تكون ليلا، فيكون النهي عن غمس اليد في الإناء بعد النوم خاص بنوم الليل. جاء قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أي الصلوات الخمس في يوم الجمعة؟ صلاة الجمعة خاصة، الصرف ليس فيها انتشار للبيع ونتركها ونأتي إلى إيه؟ إلى الصلاة. الناس السنيان المغرب الناس رجعوا من أعمالهم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ننتشر بعد المغرب؟ لا، بعد العشاء؟ لا، لم يبقى إلا احتمال الظهر والعصر، لأن بعيد هما وقت البيع وهما وقت الانتشار بعد الصلاة. فتعين الظهر لإجماع المسلمين بأن المراد به صلاة الجمعة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أتريده بمعنى ادخلوا في البراد، كما تقول أضحى وأمسى وأصبح وأبرد، أي دخل في الصباح وفي المساء وفي البراد. فماذا يحمل عليه؟ مالك جاء في العنوان الهجير، النهي عن الصلاة بالهاجرة أو وقت الهجير، والهاجرة والهجير وقت القيلولة، فيكون وقت الإيش؟ الظهر. إذن هذا مالك رحمه الله في العنوان عين لنا الصلاة التي يراد الإبراد لها أو الإبراد عنها. لم يبقى إذن مجال لمن يقول العصر ولا لمن يقول العشاء في شدة الصيف كما روي عن بعض العلماء في هذا، والصبح ليس داخل في ذلك ولا النص. نرجع إلى متن الحديث وإلى نصه، يقول صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيش جهنم. شدة الحر من فيشها، الفيح هو شدة الصهيل، إذا صهرت النار وكان لها انصهار كان فيحها من شدة انصهارها. فيقول صلى الله عليه وسلم شدة ما تجدون من الحر إنما هو من فيحها. وفي آخر الحديث إن الله أذن لها بنفسين في السنة، وفي الرواية أيضا اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، كما يقول اصبر على مضض الحسود فإن صدرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله. ولكن هذه نار الدنيا يأكل بعضها بعضا وتفنى إذا لم تجد حطبا، أما نار الآخرة أعاذنا الله وإياكم منها فهي دائمة التسعير. فهنا أكل بعضي بعضا عبارة عن شدة تسعرها، وكما جاء في الحديث أيضا وإن شدة ما تجدون من البرد في الشتاء أو من الزمهرير فمن جهنم، شدة الحر وشدة البرد. ولهذا الحديث جوانب متعددة في المباني، أولا اشتكت النار، وهل شكواها حقيقة أو مجاز؟ فأذن لها بنفسين، ما هو تنفس النار وكيف ضاقت؟ إذن هي داخل سور أو داخل حاجز يكبتها، وهل هذا على الحقيقة أو على المجاز؟ وهل هي موجودة بالفعل أو يوجدها الله يوم القيامة؟ وهل الإبراد واجب أو مندوب؟ وهل هو للجماعة أو للفرد؟ وهل هو خاص بالحجاز أو عام في جميع الدنيا؟ نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرده، إلى أي مدى يكون الإبراد؟ قالوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصيف من 3 أقدام إلى 5، أي ظل الزوال، وما جاء في الشتاء من 5 أقدام إلى 7، ولكن هل يبرد لها في شدة البرد أي حتى ينكشف البرد؟ الجمهور على أن ذلك في الصيف فقط، أما في البرد أو المطر أو تعذر المجيء إلى المسجد فيأتي في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وهل يجوز ذلك لمطر ونحوه أم لا؟ والبحث الآن في شدة الحر أتريده بالصلاة، فأخذ الجمهور بأن ذلك مندوب، وقال البعض الأولى أن تصلى الصلوات الخمس بما فيها الظهر في أول وقتها صيفا وشتاء، واحتجوا بما جاء في بعض الروايات عند النسائي وعند مسلم في أحاديث صحيحة أنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر قالوا فلم يسكن أي لم يقبل شكوانا. وبعضهم يفسرها أي أنه لم يحوجنا بالشكوى. ولكن جاء في بعض الروايات قال فكان أحدنا يأخذ قبة من تراب في يده حين يقوم من السجود ويمسك عليها حينما يكون قائما ويركع، فإذا سجد بسطها أمامه تكون قد بردت ليسجد عليها من شدة الحر. وجاء في بعض الروايات وكان أحدنا يسجد على طرف ردائه أو عمامته أي من شدة الحر. ويجيب عن ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهم من العلماء بأن حديث لم يسكن كان في أول الأمر، ثم رخص لهم صلى الله عليه وسلم بالإبراد فيكون الإبراد متأخرا وناسخا لتأخير المبادرة في الصيف. إذن على هذا أحاديث الصلاة في أول الوقت على العموم عامة، وحديث الإبراد خاص بالظهر في شدة الحر. واتفق العلماء بأنه يقضى على العام بالخاص، فكأنه يقال أفضل الصلاة على أوائل أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر، فإن الأفضل أن يبرد بها ولا تكون في أول الوقت. ثم يبحثون في علة الإبراد لأي شيء، وإذا كان شدة الحر من فيح جهنم، وجهنم هي محل العذاب كما جاء في الحديث اشتكت النار واشتكت الجنة، اشتكت النار وقالت يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبابرة، واشتكت الجنة وقالت ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. فإذا كانت النار هي عذابه يصيب بها من يشاء، وشدة الحر من تغيرها، وجاء في بعض الروايات ثلاث ساعات نهينا عن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إن أقوم قائم الطهيرة ففيه تسجر جهنم. هذا محل الشاهد من الحديث طلوع الشمس وغروبها، وقائم الطهيرة أي استواء الشمس في كبد السماء، وجاء فيه ففي ذلك الوقت تسجر جهنم. وفي بعض الروايات تسجر ويفتح إلى الشمس بابا تمدها بالحر، فما رأيتم من شدة حرارة الشمس فمن ذلك السجر. ويقول بعض العلماء إذا كان ذلك الوقت هو شدة حر جهنم وفيه تسجر وهذا عذاب، لماذا لا نصلي ليخفف من عذاب الله؟ إن وقت العذاب هو يحتاج إلى وقت الطاعة حتى نستجلب رحمة الله ومرضاته. قالوا لا، إن القاعدة أن الطلب والطاعة يكون وقت الرضا أقبل وأدعى للقبول، أما عند اشتداد غضب الله سبحانه فعند الغضب لا ينفع الطلب. إذا أردت من إنسان لله المثل الأعلى يأتيه وقت غضبه ولا وقت رضاه؟ وقت رضاه. فقالوا وقت ساعة الغضب لا يصلح الطلب، إذن ما العمل؟ قالوا نعم، انظروا إلى أحاديث الشفاعة، حينما اشتد الموقف على أهل الموقف وفزعوا إلى الأنبياء والرسل ماذا قالوا؟ كل يعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل نفسي نفسي. ولا يصلح الطلب إلا لمن أذن له الله في ذلك اليوم. وكذلك من أيام الدنيا وقت الغضب لا يصلح الطلب إلا ممن أذن له الله. وقد نهانا الرسول عن الصلاة في ذلك الوقت. هذه وجهة نظر. والآخرون يقولون إذا كان هذا صلح الله في خلقه في الجنة أو في النار، والجماعة التي ينتظر لها الفرد يصلي لماذا يبعد للجماعة؟ قالوا إذا كان هذا من جانب شدة غضب الله لا يصح طلب فيه، فهناك جانب آخر وهو الذي به فرق العلماء بين الجماعة والمساجد التي تقام فيها الجماعات وبين الفرد الذي يصلي وحده. قالوا إن ذلك إشفاقا على المصلين ورفع المشقة عنهم، لأنهم ينفاقون المسجد من بعد لفضل الجماعة، فعلى الإمام الراتب أن ينتظر لهم حتى يتمكنوا من حصول فضل الجماعة معه، لأنه لو صلاها في أول وقتها قد تفوت على الضعيف بعيد الدار. إذن العلة بالإبراد سواء كانت من جانب الله سبحانه وتعالى لوصف الغضب، أو كانت من جانب العباد للإشماق عليهم من شدة الحر. بقيت نقطة ثانية وهي متى يكون الإبراد ولمن؟ الجمهور على أنها للمساجد التي ينتابها الناس من بعد. فإذا كان أهل المسجد مجتمعين وليس هناك من يأتي عن بعد لمعرفة أوقات الصلاة ومواظبون على اجتماعهم في وقتها، لا مانع أن يصلي بهم في أول الوقت لينصرفوا. وإذا كانوا ينتابون من بعيد الأفضل أن ينتظر له. أما إذا كان شخص منفرد في بيته كالنسوة في البيوت لا جماعة عليهم، أو مريض معذور لم يأتي إلى المسجد أو غير ذلك، فهو على الأصل يصليها في أول وقتها لأنه لا مشقة عليه في صلاته في ذلك الوقت. وهل هو خاص بمسجد المدينة أو بالحجاز أو عام في جميع المساجد؟ عام في جميع المساجد. بقي مبحثات، كون شكوى النار على الحقيقة أو على المجاز، وكون النار موجودة أو ليست موجودة. يجمع علماء السنة على أن النار والجنة موجودتان، مخلوقتان موجودتان بالفعل. ويروي ابن عبد البر رحمه الله في سنده أن الله سبحانه وتعالى لما خلق النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فلما رآها قال وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد. قال فحجبها بالشهوات، فقال ارجع فانظر إليها، قال وعزتك وجلالك أخشى أن لا ينجو منها أحد. ولما خلق الجنة قال اذهب فانظر إليها، ثم جاء وقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حجبها بالمكاره، ثم قال اذهب فانظر إليها، قال وعزتك وجلالك أخشى أن لا يدخلها إلا القليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يهمنا في هذا الحديث هناك حفة الجنة بإيش؟ بالمكاره، وحفة النار بالشهوات. يصدق يشهد هذا الحديث. ويهمنا في هذا أنها موجودة وجبريل رآها. أقرب من هذا أيضا المشهور والمستفيد في الإسراء والمعراج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ولا لا؟ نعم. دخل الجنة وسمع حفيف نعلي بلال فيها ولا لا؟ دخلها ورأى حورية أو قصرا لعمر بن الخطاب أم لا؟ كل ذلك جاءت به الأخبار بأن الجنة والنار موجودتان حقيقة. بقي شكواها، أهو على سبيل المقال أو على لسان الحال؟ يرجح النووي وابن عبد البر وغيرهم على أن ذلك بلسان المقال، وقالوا نظيره قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، جاوب ولا لا؟ تنطق ولا تتكلم ولا لا؟ وتقول هل من مزيد؟ إذا لها قول، إذا لا مانع أن تشتكي على الحقيقة. وجاءوا بعدة أمثلة ونظائر بأن كلامها أو شكواها على الحقيقة. وبعض الناس حاول أن يحصرف ذلك ويؤوله إلى النجاة، والشواهد على كلا الرأيين متعددة. ولكن ما الذي يؤدي إلى البحث في كونه حقيقة أو مجاز؟ الواقع أن الحقائق من حيث هي لغوية وشرعية وعرفية تحمل على الأصل، فحقائق اللغة أو حقائق المتكلمين اللغويين تحمل على الحقائق اللغوية، والحقائق أو كلام أهل الشرع تحمل على الحقائق الشرعية. والله سبحانه وتعالى حكى عن النار، الرسول صلى الله عليه وسلم حكى عن النار شكواء، فلا حاجة أن نحمل ذلك على النواحي اللغوية بالمجاز والاستعارة والتشبيه وغير ذلك، ولنا نظائر في هذا. وقد استدل من حملها على الحقيقة بأن خالقها أعلم بها وقادر على أن ينطق، فقد بين تبارك وتعالى مغايرة العادة في أن في يوم القيامة تشهد عليهم إيش؟ أيديهم وأرجلهم، ثم هم يحتجون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، ما قالوا حتى أشهدنا، قالوا أنطقنا بالنطق، ما هو بلسان الحال، لا بالنطق والمقال، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا لسان في فم الإنسان، لولا أن الله أنطق بالكائن يأتي بهذه الحروف؟ لا والله، إذا كان هذا السيل ينطق هناك وهو من صنف واحد فرنسي ولا ألمان ولا أمريكي، ألا ينطق أمامنا هناك؟ بأي شيء؟ إذا أقدر الله إنسانا على أن ينطق الحديد والجماد وليس فيه إلا تيار كهربائي وتيار مغناطيسي، وينقل الكلام إلى السماعة يمين ويسار، بل ينقله لنا من مشارق الأرض ومغاربها في جهاز صغير، وفي المسجل شريط حطه في جيبه، تضعه في الجهاز ينطق لك وتسلم عنه ما وعد ما حفظ فيه. بل إن كما يقول العلماء الواحد بالجنس والواحد بالنوع، فإذا صدق واحد بالجنس على فرد من أفراد الجنس صح الحكم على جميع أفراد الجنس بكامله. الجواب يقول تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. ما عندكم الجهاز اللي يسمع زي الشريط في جيبك، حطه على أذنك وأنت سامع شيء، حطه في الجهاز صغير نظر. الجماد واحد من أفراد أنواعه نطق وسمعه المسلمون بآدابهم، حينما سبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم. الحصى هذا ليس جمال؟ نعم. هل عنده جهاز وأوتار صوتية ولآه ولسان ما عنده، لكن سبح بحمد الله في كفه صلى الله عليه وسلم. وسمعنا لأن الله أسهمنا كما أنبطه أسمعنا. فإذا صدق على الحصى صدق على الصخرة على الحديد على الخشب على كل شيء. وكذلك الجزع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، ولما صنع المنبر وتحول إلى المنبر وعن الجزع أسف الجزع لذلك، وحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحنين الناقة العسراء حتى سمع حنينه كل من في المسجد، فرجع إليه وربط عليه بكفه وقال: أنت مخير بين أمرين، إن شئت أخذتك وغرستك وصرت نخلة تثمر رطبا جنيا، وإن شئت صبرت وكنت من غرس الجنة. إيش كان اختيارك؟ الدنيا ولا الآخرة؟ سبحان الله، أنت من أعقل من بني آدم. الجماد يدرك بأنه من الجنة، يدرك الفرق بين الدنيا الفانية والجنة الباقية ويختار الجنة. يهمنا في هذا ما سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الجمادات في الدنيا نطقت وسمعها الخلق، ما الذي يمنع أن تنطق في الآخرة؟ لا وكلا. كما يقول العلماء في إقامة الدليل على الكفار في إنكار البعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ خلاص رمت وصارت تراب، من يحييها؟ يبين تبارك وتعالى: قل يحييها الذي أول مرة. أول مرة تكون أصعب، الثانية تكون إعادة أخف، ولكن مع ذلك تقع أفراد إحياءات موتى في الدنيا والناس يشاهدون. أنتم مستبعدين؟ خذوا نموذج صورة من الصور وتأتي على أنواع مختلفة. كما قالوا قتيل بني إسرائيل: وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ثم بين: اضربوه ببعضها، اذبحوا بقرة. وكما يقول العلماء: ذبحوها حتى تذهب الروح منها، وضربوه ببعضها بعد موتها وسلبها الروح، لأن فاقد الشيخ لا يعطيه. قال: لعل أحدهم لو أمروا بضربها بها وهي في الحياة يمكن ترى إليها الروح منها، يمكن الروح ترى كما تسهل كهرباء في السيف ويحيا بروح البقرة، لكن ذبحوها وفقدت الحياة وأصبح الجثة هامدة مغايرة. من أين تأتي الحياة من البقرة الميتة وفاقد الشيء لا يعطيه؟ لا. إلى غير ذلك من الأمثلة العديدة، طيور إبراهيم وحمار العزير والعزير بنفسه وأهل الكهف، صور عديدة والناس يشاهدونها في الدنيا. إذا لم يبق هناك مجال لمكابرة في إحياء الله للموتى، لأنهم عاينوا الإحياء عيانا في الدنيا، والذي يحيي نفسا واحدة يحيي ملايين الأنفس اللي صنع هذا الجسد. لا مانع لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا ان تشتكي النار شكوى حقيقية ويعلم الله عنها شكواها ويعلم لغاها. وقد استدل العلماء بنصوص عديدة. النملة لما تكلمت وكلمت جماعتها وحذرته من سليمان: كلوا مساكنكم تتمنكم سليمان وجل، شعرفها من سليمان ما هو داود، وشعرفها بأنه جيش، وشعرفها بالكثرة. إذا نطقت وتبسمت ضحكا من قولها: لو كان بلسان الشاهد لما استوجب ضحكا ولكن تبسم لقدرة الله تعالى وإدراك النملة لهذا الذي تحاربه وتفرق بين زيد وعمرو. ننتقل إلى الحديث الآخر وقد انتهينا من هذا الحديث بما فيه الكفاية بما ملخصه. اشتدت الحر او اذا اشتد الحر فأبرد او ان شدة الحر من فيح جهنم. هناك نقطة يبحثها العلماء ايضا في رواية فانما فأذن الله لها بنفسين في كل سنة، نفس في الشتاء بالصيف ونفس في الشتاء. وفي بعض الروايات فإن أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم وأشد ما تجدون من البرد من فيح جهنم، أي نار وزمهرير. قالوا كيف هذا؟ كيف يجتمع الحر الشديد والبرد الشديد في شيء واحد؟ كيف تجمع النار بين نار شديدة الحرارة وبين برودة شديدة الإيه؟ بعد من شديد البرودات. قال سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق العالم وخلق فيه مناطق ثلجية وخلق فيه مناطق صحراوية فهو قادر على أن يخلق هذا وهذا، ولكن لا حاجة إلى ذلك. نحن نشاهد في الموجود الآن الثلاجة عندك في البيت، تفتح الباب تلاقي الفريزر ثلج، حكيتك من وراء تلاقي المواسير ايش؟ حارة نار. بل الآن قبل أن تأتي الثلاجة الكهرباء الثلاجة بالجاز، تولع النار تحتها وتشتغل الثلاجة ويأتي الايش؟ الثلج. هذا صنع البشر، ظاهرها نار تتقد وباطنها ثلج بارد. فهل نستكثر هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. أنت في جسمك عوامل تبريد وعوامل تدفئة، عوامل إحراق يعطيك سعر كما يقولون من السكريات والنشويات، وعوامل تبريد في الجلد مسامه وعرقه ونحو ذلك. لا حاجة إلى هذا كله، وقد أصبح أمرا عاديا ولا سيما في هذه العصور بأن يجمع الله سبحانه وتعالى في شيء واحد الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة. ولكن أليس البرد يطفئ النار؟ لو حطيت البرد على النار فيها ولا لا؟ نعم. لكن هذه نار الدنيا، قد تكون الماء إذا جاءت على النار في بعض أنواع الوقود تزيدها اشتعال. نحن نشاهد الآن لو كانت النار مشتعلة في دهنيات وجاءها الماء يزيدها ولا يطفيها؟ يزيد. أيضا لا حاجة إلى ذلك. هل النار طبقة واحدة أو طبقات؟ طبقات. ما المانع أنكم طبقات حار شديدة وطبقات متوسطة وطبقات بردة شديدة إلى غير ذلك؟ ما جاء في الحديث فتكون في طحطاح من النار يغلي منها قدمه، جاء في النار بأنها في الدرك الأسفل من النار. إذا هناك طبقات، لا مانع أن يكون بعض هذه الطبقات نار تسعر وأن يكون طبقات زمهرية شديد، لا مانع عن هذا كله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأل الله أن يجيرنا وإياكم جميعا منها. يهمنا في هذا الحديث وهو مشروعية الإضراب إذا اشتد الحر. متى يكون ذلك؟ بالصيف لأي الصلوات؟ الظهر. وفي أي الحالات؟ مطلق جميع المساجد جميع الأشخاص أو المساجد التي ينتابها الناس من بعيد ينتاب. إذا كان الوقت معينا ومعلوما للناس كالمسجد النبوي والمسجد الحرام وأمثاله من المساجد التي اعتاد أهلها أن يأتونها في أول الوقت، هل نقول للإمام لا انتظر أبرد بالصلاة ونقول صلي في أول الوقت؟ نقول صلي في أول الوقت، والله تعالى أعلم.